جاهد لله أخيا جاهد إن كنت تقيا جاهد لله أخيا جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا جاهد لله أخيا جاهد لله أخيا قم ناجي الله الباري واستغفر من الأسحار قم ناجي الله الباري واستغفر من الأسحار واذرف كالنهر الجاري دمع الأشواق تحيا جاهد لله أخيا جاهد إن كنت تقيا جاهد لله أخيا جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا جاهد لله أخيا جاهد لله أخيا وكتاب الله الهادي صاح أعيد أمجادي وكتاب الله الهادي صاح أعيد أمجادي وجميع الكون ينادي هيا يا مسلم هيا جاهد لله أخيا جاهد إن كنت تقيا جاهد لله أخيا جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا جاهد لله أخيا جاهد لله أخيا جد بالمال وبالنفس إن تطمع بالفردوس جد بالمال وبالنفس إن تطمع بالفردوس فهنالك أحلى عرسي للمؤمن بالحورية جاهد لله أخيا جاهد إن كنت تقيا جاهد لله أخيا جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا جاهد لله أخيا جاهد لله أخيا جاهد لله أخيا جاهد لله أخيا جاهد لله أخيا جاهد لله أخيا